الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحرير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، وما زلنا في أبواب البيوع، وصلنا إلى الصفحة 38 بعد 200، باب الرد بالعيب. من علم بسلعته عيبا لم يحل له بيعها حتى يبينه. نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، فالذي أراد أن يبيع سلعة فلا بد أن يبين ما فيها. وبينت قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم في تجارتهم، وكانوا يتاجرون عبر القرى والأمصار، فدخل في دين الله أفواجا لما رأوه من أفعال وأخلاق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فكانوا يبينون، إن كان في السلعة شيء يبينون العيب قبل المزية التي فيها. قال: من علم بسلعته عيبا لم يحل له أن يبيعها حتى يبينه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. هذا وجوب وفرضية حتمية ولازمة، لأنها هذا غش، والحديث من غشنا فليس منا، وحديث نهى رسول الله عن بيع الغرض، والحديثان في صحيح مسلم. قال هذا الحديث رواه كذلك الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، اللي هو حديث ابن ماجه كذلك. فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصرات ما بيناها مع نهيه عنه. وحكي عن أبي بكر أن البيع الحنبلة أن البيع باطل لظاهر النهي. فقوله هنا: لأن النبي صحح بيع المصرات، فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح. هذا على ما تقال في مسألة الجهة منفكة ويستطيع أن يرد البيع. يعني إن كان مثلا البيع يشمل كل صفات السلعة فلا يجوز، لأنه هذا غرر وهذا جهالة وهذا غش، من غشنا فليس منا. ولكن إن كانت السلعة أو الصفقة متفرقة ووجد عيب في جزء من السلعة وبقية الأجزاء سالمة، فيقال على هذا القول الذي قال: فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح، لأن النبي صحح بيع المصرات مع نهي عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما صحح هذا للحديث الذي بيناه، الذي اشترى البقرة فعلم أنه يعني ضحك عليه ولبس عليه وغشه الباع، فظن أن هذه البقرة حلوبة فأرجعها لأنها فيها عيب. فالمسألة هنا هذا العيب ملحوظ، ولكن إن كانت السلعة كلها نعيبة ولا ينتفع بها، ففي هذه الصورة بلا خلاف لا يكون هناك قولان في المذهب. تمام. طيب، قال: وإن لم يعلم فله الخيار بين رده وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، هناك خلل في البيع. تمام. فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصراء، وبين إمساكه المعيب وأخذ أرشه، الأرش اللي هو العوض وما ينقص السلعة، يعني أخذها معيبة. فالذي أخذها علم أنها بعيبها سينقص ما ثمنها، فهو في هذه الصورة يجوز البيع للإيجاب والقبول، لأنه هذا النقص الذي حدث خلل في السلعة يستطيع المشتري أن يصلحها أو يستعملها على ما فيها من عيب. تمام. وفي هذه الحالة يظهر الأمر ورفع الغرر والغش والجهالة. قال: لأن الجزء الفائد بالعيب يقابله جزء من الثمن اللي هو الأرش العوض، ثمنها 10,000 جنيه، عندها عيب تنزلها 5 أو 8 أو 9، فيأخذ هذا الخلل، يأخذ مثلا أكثر من 1,000 ويستعمل السلعة أو يردها ويأخذ ماله كله. فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو تلف في يده، كما لو تلف في يده. فالصورة هنا: فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو تلف في يده. ما هنا لابد أن تستقيم الصفقة، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن افترق ثبت البيع، فبعدما افترق وجد في البيع خلل ونقص، فلا بد أن ترجع. تمام. ومعنى الأرش أن ينظر بين قيمته سليما ومعيبا فيؤخذ قدره من الثمن، فإذا نقصه العيب 10 قيمته فأرشه 10 ثمنه، لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت. الكلام واضح ولله الحمد منه. قصد: فإنما المبيع زاد نماء متصلا كالسمن والكبر، يعني مثلا اشترى بهيمة فزادت أو ولدت له أو ما شابه، والتعلم والحمل يعني كان يتكلم على العبيد الذين يباعون ويشترون، فالتعلم العبد غير المتعلم الجاهل غير المتعلم، والحمل البهيمة فيها جنين، والثمرة قبل الظهور، وأراد الرد، رده بزيادته، يعني أخذ الشيء وفيه عيب وهناك زيادة ونماء على هذا الشيء، فقال يرد بزيادته لأنه سيأخذ المال، لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك فلم يجز رده بدونها أو دونها. وإن كانت منفصلة كالكسب واللبن وما يوهب له، قال: والولد المنفصل والثمرة الظاهرة، رد الأصل وأمسك النماء، كما في حديث الخراج بالضمان، فهو في هذه الحالة حدث كذا، هذا الذي يقصده ابن قدامة. قال: وعنه عن إمام أحمد: ليس له رده دون نمائه، والأول المذهب بما روت عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ما شاء الله ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله إنه استعمل غلامي، فقال رسول الله: الخراج بالضمان. هو أخذه لينتفع به، وفي هذه الفترة استعمله لأنه دفع الماء، ثم حدث ووجد نقص أو خلل أو عيب فيرد، وما استعمله من الغلام يعني خدمه وفعل كذا وكذا وكذا، لأن الأصل عند تمام الملكية أتصرف في ملكي، وتصرفت بالكتاب والسنة والإجماع، ثم حدث سترجع. لماذا أرجعها؟ لأن بها عيب، فالعيب عند البائع وليس عند المشتري، ومن ثم لا يأخذ الثمن الذي هو ثمن الخدمة أو ما شابه ما يحدث له من هذه الأمور. والحديث بين الخراج بالضمان. تشكل أن هنا لأن الأحاديث الأولى قال يراجعه بكيلو من تمر أو شيء مع صاع تمر، صاع من تمر، هنا قال الخراج بالضمان لا يراجعه بأي شيء. لا، الأمر يختلف. هي المسألة هنا، هناك حدث مسألة المصراء في غش وغرر، والرجل أخذ اللبن، الصورتان فيها إشكال صحيح. فالرجل أخذ اللبن والنبي قال يعطيه صاع من تمر، وهذا حديث يعني لا نؤمن العقل فيه. أما مسألة الخراج لها وقل، أن الحديث نفسه ابن قدامة استدل بهذا الحديث الخراج بالضمان، وفي حديث في البخاري ومسلم في مسائل البقر والجمال والبغلة والحمار في مسألة الركوب برضو الخراج بالضمان. فالمسألة هناك أدلة، لكن هي فيها بلا شك يعني. لذلك قلت لك قد لا يؤمل العقل في هذه المسألة لأن النبي كذا. أما هذا فأخذ الغلام واستعمله لأنه هو ملكه، ثم الملك ثبت، فعند وجود الملك عندك الحجة والدليل والبينة والبرهان وليس عليه عيب. أنا أخذته وأخذته ودفعت ثمنه وبذلت ثمنه للبائع ثم استخدمته، ولا أظن أنه سيرجع ولا أظن أنه فيه عيب. والأمر انتهى. وصورة أخرى، اللبن في البقر أو الجاموس أو الإبل أو ما شابه له يعني شبيه أو مثيل بدل اللبن. أما الخدمة فالمسألة هنا يعني لا تشبه مسألة اللبن، لذلك حديث صاع من تمر خصصه النبي. والحديث الخراج بالضمان حسن صحيح كما قال الترمذي وكذلك الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الزبيدي. فالخراج بالضمان ليه؟ لأن هذا الحديث يبين أنني استخدمت هذا الغلام تمام وهو ملكي، فكونه ملكك لو لم يوجد عيب لما رد هذا الغلام. فلربما هناك وجهة تحتمل في هذه المسألة للتفريق بين المصرة وبين الخراج بالضمان. فصل: وما تعيب أو وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده، وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم. هناك مسألة مهمة، يعني السلع سيارة أو أدوات كهربائية هناك يظهر للصناع والمتخصصين في السيارة وما شابه، يعلم مثلا المتخصص هذه السيارة مستعملة ويعلم أن هذا العيب يكون قديما مثلا، وهذا يحدث ويعلم. فإن كان قديما فالأمر يرد إليه لأنه حدث نوع من الغش، وده يحدث كثير جدا وسئلنا عنه. يعني بعض الناس يشترون السيارات لا سيما بيبقوا ما عندوش خبرة في مسألة السيارات والميكانيكا وما شابه، فيأخذ السلعة بكذا السيارة بكذا يمكن 100,000 أو 200,000، ثم بعد شهر أو أيام يبذل لتصنيع هذا الخطأ ممكن 30,000 أو 40,000. فالمسألة بتبقى، فهناك عيوب قديمة وهناك عيوب تحدث بعد أن يشتري الإنسان الشيء، هذا معلوم. فهذه خبرة حياتية وواقع لابد أن يعتبر هذا، سواء الذي حدث فيه العيب بعد الشراء أو قبل الشراء، وهذا يفرق به بين شيء هذا وذاك. لا خلاص، يبقى ما هو قال هنا لو في يده هو اللي يتحمل. اه طبعا بلا شك، هذا لا خلاف فيه. لكن هناك هو يتحمل بالحديث الخراج بالضمان. ماله؟ لما قال هو يتحمله لأن الخراج بالضمان، ولو كان في عيب صح؟ لو كان في عيب منه هو فلاسة. لا، لو كان في عيب يعني ليس كالمصرات، لأن المصرات هو خدع. نفس الأمر في الغلام الذي المثال، نفس المثال. أيوة. يعني إيه المشكلة؟ لا، الغلام هذا يدخل في الخراج. نعم. ما هو قال استدل ابن قدامة بهذا الحديث الخراج بالضمان. نعم، لكن ده يتكلم في صورة أخرى. لأنه فسدت في يده. وهنا الإفساد يقلل من قيمة السلعة، فلربما البائع لا يريد أن يردها إليه. البائع هيقول أنت أفسدتها وأنا أعطيتك شيئا سليما، فهيبقى فيه سوء. نعم نعم، في تشابه تجاري. هو المعصى أخذ حقه، ماذا؟ أخذ حقه اشترى. نعم، فربما انكسر بسبب عيب مر عنده في الحمار نفسه. نعم ممكن، ما هو ما أنا بقول لك لو العيب قديم في العظم. لا ما هو ده عيب قديم، يبقى في هذه الحالة زي العيب القديم مش جديد. أنا بقول مسألة دي صورة وصورة، أخذها وفسد بيده، استعمله استعمالا باطلا غير الذي الأمر نفسه فيه فساد فظهر بعد فترة. نعم، قال لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزائه، أو قال لأن من ضمن جملة البيع ضمن أجزائه، يعني مسألة فيها في نسج وأمر في شيء واحد، يعني مش متفرق، مش تفريق الصفقة جزء مع جزء، هو جزء نفس الجزء. وإن اختلف في قيمة التالف فالقول قول المشتري، لأنه الغارم، المشتري الغارم هو بيدفع، إن كان في فرق بين السلعة والسلعة للعيب هو الذي يحدث له يدفع أكثر، يعني غرام يعني، فهو كالمستعير والغاصب. ويختلف المستعير عن الغاصب، أنت بتستعر شيئا من أخيك وترده إليه، أما الغاصب فأخذه قصرا وقهرا بلا حجة. وإن كان مبيع معيبين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهي كالتي قبلها، يعني وإن كان معيبين باقيين في السلعة فأراد رد أحدهما وحده فهي كالتي قبلها. ما هو هنا لو كانت السلعة المعيبان يفسدانها فلا مش هينفع تردها، لكن لو العيبين منفصلين فهذا يحتمل، لأن الانفصال يؤدي إلى التفريق بين العيب الأول والثاني. وقال القاضي ليس له رد أحدهما لأنه أمكنه درهما معه، ولو كان المبيع عينا واحدة فأراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدا. قال ولو كان المعيب عينا واحدا، كما ضربت المثال آنفا الآن، المسألة مش منفصلة، تمام؟ فقال لم يملك ذلك وجها واحدا، فاش خلاف يعني، لأن فيه تشقيص، التشقيص التجزئة، تجزئة تشقيص المبيع على البائع، تجزئته وإلحاقا لضرر الشركة به، تمام؟ يبقى هنا الصورة فيها أكثر من شيء. فصل، ولو رد من غير رضا صاحبه ولا حضوره لأنه رفع عقد إليه لم يعتبر ذلك فيه، أو رفع عقد إليه لم يعتبر ذلك فيه كالطلاق، ويجوز من غير حكم الحاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح. فهنا قال ويجوز من غير حكم الحاكم، مسألة رد البيع بالعيب يعني لا يحتاج إلى حكم، وما هي مسألة الاحتياج مثلا في هذه الأيام، الاحتياج إلى الحاكم يعني لابد أن يأتي معك محام وتدفع له بعض المال وكذا وكذا حتى تسترد مالك. فكون العيب موجود قديما أو فيه خلل وغش أو غرر فهو من غير حكم حاكم، ولكن في هذه الأونة مع رفع العلم ونزول الجهل وكثرة الغش والرشوة، فالناس يعني كما قال النبي مقل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني حديث بخاري ومسلم مطل الغني ظلم، هو له عليه مال ولا يريد أن يعطي هذا المال. نفس المسألة في عدم رد البيع، البيع من عندك فاسد فلا يريد أن يرده لأنه فاسق عياذ بالله. فصل. والعيوب هي النقائص المعدودة عيبا، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فكل عيب يؤدي إلى نقص ثمن السلعة أو عدم الانتفاع بها على وجه صحيح فهو عيب، لأن العيب خلل، وبالإجماع لابد أن يزال هذا الخلل، إما أن ننقص السلعة الثمن في السلعة أو يرجع السلعة إلى صحيحها. الناس لو تعاملوا بما يرضي الله بالشريعة والله لا يكون هناك شيء، لكن لفساد المعتقد والضمير والدين الأمر بقى في غاية الفساد، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك هذا كله يحدث من المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فتزيد كما في الأحاديث الصحيحة تزيد المعاملات الفاسدة وتزيد الأمراض، أمراض كثيرة ما كنا نسمع عنها ونحن أطفال، هذا عياذا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه أحاديث صحيحة فعلا. قال والعيوب هي النقائص المعدودة عيبا، يعني في عرف الناس أنها عيب، والعرف مصدر من مصادر التشريع. فما خفي منها رجع إلى أهل الخبرة فيه، طبعا ما لابد هذا التخصص المهني مهم للغاية، رجع إلى أهل الخبرة فيه. والمشكلة هنا عدم الضمير والفسوق، يعني كل إنسان يعني مهني متخصص في مهنته، فلو لم يكن عنده ورع، وغالب الناس يذهب الصانع إلى البيت وممكن بلباقة لسان وهو كذاب أشر، فيعني يجعل الأمر زي ما بنقول في مصر يجعل البحر طحينة، ولا بيقولوا إيه، يعني يجمل الأمر ثم بعد ذلك يكون هناك يعني لم يأتي بالصنعة جيدا. فهناك بتحدث هذه الأمور من عدم الطاعة وكثرة الفسوق و يعني أخذ أموال الناس بالباطل وهذه الصور. فقال فما خفي منها رجع إلى أهل الخبرة فيه. فمن العيوب في الخلقة المرض والجنون والجذام والبرص والعمى والعور، كل هذا معلوم ولا خلاف فيه، والعرج والعفل، قلت في الهامش العفل لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن، وهو ورم بين مسلكي المرأة يمنع العلاج من الضيق. يبقى المسألة المرأة عندها جزء من اللحم أو من العظم، يعني لا يستطيع من تزوجها أن يجامعها الجماع الصحيح، فهذا العفل نوع من العيب بلا شك. والقرع والصمم والخرس والإصبع الزائدة والناقصة، هنا طبعا دي مسألة كانوا يرون هذه الزيادة من النقص لأنها ليست على أصل الخلقة، تمام، فكانوا يعيبونها كما قال الفقهاء. هنا أنا عندي مقالة من سنين طويلة في مسألة تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، التجميل وما يحدث من هذه الأمور التي هي من الكبائر العظيمة، نسأل الله العفو والعافية، كمان أرادت من النساء والكثير يفعلون هذا، لا يريدون أكثر يعني الخلفة حتى لا تزيد الأولاد فيستأصلون الرحم، هذا تغيير لخلق الله وبالإجماع لا يجوز. ولكن هناك بعض الأمور فيها سعة، مثلا هذه الصورة الإصبع السادس، كان عندي ابن عمي كان بيسموه أبو ستة، يعني خمس صوابع بقوا ستة، ما بيسموش باسمه أبو ستة. فكان يعني قال بعض أهل قال هذا يعني هذا الأمر طبعا هذا خلق الله، ونفس ما قال كل خلق الله جميل، كل خلق الله جميل. ولكن هناك بعض البلايا التي يبتلى بها الناس، مثلا رجل، وهذا ملايين من الناس على مر العصور والأزمان، مسألة الشلل في الشلل الأطفال، وأنت ولدت هكذا فهل يجوز بطريقة شرعية يحدث نوع من العمليات حتى تصل القدم إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ نعم، لا حرج في هذه الحالة، هذا وتعاونوا على البر والتقوى. تمام، رجل من الصحابة كان أعمى، وما كان لا يحتمل أن يكون أعمى، وكان في غاية الضيق، فالنبي ده يعني قال له اصبر وكذا وكذا وكذا، وألح على النبي، فدعا الله له، النبي دعا له فشفاه الله وأصبح مبصرا. تمام، وبعض الأمور بتحدث لا سيما مع النساء وأيضا الرجال، مسألة التقويم، تقويم الأسنان، ماذا يحدث؟ ممكن يبقى في امرأة يعني فمها وأسنانها بارزة، فابتداء يحدث لها نوع من الضيق النفسي، وده بيغير خلقة الله التي خلقة الله التي فطر الناس عليها. وسألت متخصصين في الطب، طب الأسنان، فقالوا لي أن هذا الإعوجاج الذي يكون في الأسنان سواء بالبروز أو سن أو ضرس على بعضه، يعني الرجل أو المرأة سن على سن، وأمور يعني تجعل الطعام ابتداء لا يهضم، لا ينضغ جيدا، تفرق الأسنان بالبروز يجعل المضغ فيه خلل. وقالوا هذا الأسنان بعضها على بعض تجعل هناك بقية الطعام ويحدث نوع من العفونة. فلما نظرت في هذه المسألة بعدما سألت أهل العلم الأطباء فكنت أتحرج فيه، ثم فقلت بالجواز، لكن المسألة لا يتوسع فيها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. المسألة لو في سبب شرعي نعم، غير هذا لا يستقيم. والحديث عظيم، كل خلق الله جميل، الحديث هذا سبب ورود هذا الحديث أن صحابيا كان عنده كما نسميه في مصر فلات فوت، رجليه عاملة كده يعني، والنبي نهى مسألة الإزبال، فكان يزبل لأنه لا يريد أن يرى الناس ما في قدميه، ولربما كان هذا الخلل كثير فكان يتحرج، فقال له النبي، فقال يعني رآه مسبلا، فقال يا رسول الله كذا كذا كذا، فقال النبي كل خلق الله جميل. قال الصحابة فرأينا هذا الرجل سبحان الله إلى أن توفاه الله كان قميصه إلى منتصف الساق. شوف جمال الإيمان والتقوى واليقين. النبي قال له كده كل خلق الله جميل. حديث عظيم. ولو واحد أحول عينه ما متلخبطة جاية شمال ويمين. كل خلق الله جميل. أضف إلى ذلك مسألة إن وجدت مسائل طبية ترجع أصل المسألة هنا رجوع الشيء إلى فطرته. حتى مسألة الذي عيني من الأعين ملتفتة شمالا أو يمينا تمام، هذا من باب البلاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فهذا ليس من تغيير خلق الله، مسألة تحتاج إلى بيان وبينته ولله الحمد لله. نسبة الأجزاء لماذا؟ الأجزاء الأدراس. ما سمعت الزراعة. زراعة زرعوا الزرع. هناك مكان فارغ ووقع للسن. نعم، هذا حدث مع الصحابة. رجل كان في حرب فقطعت أنفه فجعل أنف فضة، فهذا يجوز إن شاء الله. نعم، الحق لهذا إذا كان الأب علما بهذا الأمر هل ممكن أن يخبر الزوج قبل الزواج؟ يعني في أمر خفي تقصد؟ نعم، العقل هذا. طبعا لازم ده لو كذبت يعني هتبقى شكلها مش مستقيم، يعني ممكن يوم ولا يومين تطلق ويفضحها لو لم يكن تقيا فلا يستوها. فالمسألة لابد، ما هو من غشنا فليس منا، ونهى رسول الله عن بيع الغرر حتى في هذا. ما كان الآن بيحدث، وده مهم بالمناسبة. ما القضية هنا يعني الغش والغرر انتشر في بعض الرجال. يعلم أنه ابتداء لا يستطيع الجماع ولا ينتصب ذكره. هنا حدث كثير في أماكن كثيرة يعني هنا وفي غير هنا. ويتزوج، أنت متخيل؟ فتقعد المرأة تصبر تصبر تصبر وشايفة منه مش أي حاجة، فيحدث الطلاق. فيبقى طب أنت عارف من البداية بتعرف نفسك ليه؟ بعض النساء كانت ابنة عمته أو عمه، فمكست سنة وهي في غاية الحرج. فما ينفعش. فمسائل الأمور الطبية والكشوفات والإشاعات التي تبين هل هناك عيب في المني، هل هناك خلل في الفرج، هل هناك عقم، هل هناك كذا، كل هذا من باب وتعاون على البر والتقوى. فأخذ بالك، فالمسألة هنا بيحدث نوع من وفي بعض الناس بتبقى مثلا يعلم من نفسه أو عائلته في عندهم عقم، لابد أن يبين هذا غش، من غشنا فليس من. فكل ما القضية لابد أن يكون هي قاعدة كلية في الأمور الحسية والأمور المعنوية. فأخذ بالك، أمور حسية والأمور. واحد مثلا تزوج امرأة كذب كذب فظيع لم يعلم، طب هذا يؤدي إلى خراب الأسرة وسيتركها. فالقضية هنا المسألة ليست حسية فحسب، بل ومعنوية. فالنساء عندنا أبداء يعني يكون فوق هذا اثنان. نعم. أصبعان. نعم، يكون فوق هذا. نعم، غالبا حول النساء لا تزوجنا لا سبحان الله. نعم، يتشاءمون منه. يتشاءمون. ده غباء والله. فإذا بالنسبة لهذا كيف يقول هناك فعل؟ لا حول ولا قوة. لا يجوز لها أن تأخذ، بس ما هي القضية حتى لو خلعته سيكون هناك مكان فإن كان هذا المكان هذا الأمر مشهور عندكم، حتى لو عالجت نفسها وقطعته سيعلم، مدام أن المسألة تطير وشؤم. فإذا لم تتزوج. صحيح، ما هي مسألة هنا حتى لو يجوز لها أن تقطعه، ولكن أقصد القطع لو ما هو الأمر، وهذا هذا لا عدوى ولا طير أصلا، ده أمور والله سبحان الله. دول كثيرة من دول إفريقيا عندهم معتقدات عظيمة لا تمت إلى الإسلام بصلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش ممكن. ده في هناك رأيت بعض الفيديوهات هناك إلى يوم الناس هذا يعبدون الأصنام ويجعلون قربان يسار به من مكان إلى مكان ليوضعوا فوق الجبل وما شابه لما يعبدونه من هذا، كأننا يعني أسخن من أهل قريش. الله المستعان. المتفلجات بالحسن، ما هو عايز يضم بقى ده، عايز يقطع عشان خاطر ديرك بقى على دي. ما هو تقويم الأسنان ده أصلا هذه الحديدة التي تمسك ممكن تقعد سنة، فلهذا أنا سمعت حاجة غريبة جدا والله. المهم يعني فهذا الضم إن كانت أسنانها كذا ويحدث نوع من الضرر فيجوز له التقويم. أنا تعجبت من مسألة علمتها من أحد كان يحدث تقويم عنده، وده اللي جعلني متوتر في الفتوى، اللي هو إيه؟ هذا الإنسان بدأ بالتقويم، فقبل التقويم كان هناك درس خلع، سبحان الله، مع التقويم وكأنه لم يخلع. هذا الفرق الذي بين السنتين أو الدرسين، انكمش وأصبح بعضه في بعض، لذلك الذي ينتهي من التقويم بعد سنة أو أكثر يلزمون بشيء يوصل لآلاف 3000 أو ما شابه ليثبت هذا التقويم، لأنه لو لم يجعل هذا التثبيت لرجع التقويم وكأنه لم يكن وفسدت الأسنان. فعندما وجدت هذا من شهر مثلا فترددت في الفتوى. ما هي المسألة هنا، ما هو التقويم يعني الذي يفعل التقويم كما علمت هذه الحديدة في الأيام الأولى يشعر بضيق شديد كأن بين أصابعك ودست عليها بحديدة شديدة، فبرضو يعني الأمور فيها إشكالية. الله المستعان. طيب، قال والأصبع الزائدة والناقصة، الزائدة والناقصة، ما هذه ناقصة، ما هو خلق الله سبحانه وتعالى الجميل، كل أصبع له هذا الجمال، حتى في مسألة الاستعانة والفائدة من أنت لو أصبع قطع الأمر يبقى حتى في الكتابة مش هتعرف تقبل، أنت بتعمل كده الآلة ما هو من صلاة العفو والعافية. فالمسألة هنا يبقى فقال هنا والأصبع الزائدة والناقصة والحول والخوص. هنا الخوص ضيق العين، والحول كما قلت بينت الآنفة. وقال والسبل وهو زيادة في الأجفان، والبخر وهو الرائحة النتنة، نتن الفم ورائحته الكريهة، وهذا يبتلى به ناس رجال ونساء، وهذا يعني من البلاء طبعا بلا شك. وهذا كله موجود، هذا واقع. والخصى والتخنيف، مخنث ذكر عنده فرج وعنده ذكر، والخصى ليس عنده خصيتان، والخصيتان هي التي تنزل أو تصنع المني بفضل الله بصنع الله، تمام. وكونه خنثى والحنق البات دماغه ضربة خالص حنق بات يعني كالمجنون تمام. فكل هذه أنواع من النقائص والخلل والعيوب. وإنما ضرب الفقهاء قديما على ما هو موجود عندهم لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص كما بينت في كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية. كل إمام من الأئمة الأربعة أفتى بما عنده بما سمع من حيض النساء ونفاسها واستحاضتها، فمنهم من تحيض 10 أيام 3 أيام يوم وليلة 15 ليلة هكذا. فعلى حسب ما يوجد من العيوب ومع التطور العلمي ووجود أشياء ما كانت موجودة قديما يعني عندهم ما كان هناك الفرس أو الحمار أو البغل، لا في سيارات ولا طيارات ولا موتوسيكلات ولا عجلة وما شابه، وهذا ومن ثم إنما تكون الفتوى بتغير الواقع وهذا من أهم ما يكون. الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والعادات والأعراف، وهذا الواقع الذي لا يثبت ولا يستقر في التغيير مستمر. فلذلك النوازل في غاية الأهمية أن نعلم كيفية النازلة وكيفية التكلم فيها. وإن شرط في المبيع صفة مقصودة مثل أن شرط ذا صناعة يعني رجل عبد مملوك فاشترط أن يكون عنده صنعة فيستفيد منه يخدمه ويأخذ من ماله لأنه صانع، أو الدابة هملاجة سريعة كما في الهامش سريعة المشي أو قوية يعني الذي يركب عليها توقعه مثلا، أو الفهد صيودا أو الشاه لبونا، كل هذه شروط والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال قلنا ماذا؟ فبان أو الفهد صيودا والشاه لبونا زي المصراء يعني لبونا مصراء وهو ضحك عليه، فبان خلاف ذلك فله الرد لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه يعني غش فملك الرد طبعا كما قلت آنفا كما لو وجده معيبا لأن السلعة ناقصة. فصل. وإذا اشترط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة كالأجل وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب بالعيب فكتمه، لما روى أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة 800 درهم بشرط البراءة يعني لا يكون هناك عيب في هذا الشيء، وهذا من حقك أنت تدفع المال وتبذله لتأخذ سلعة تملكها لها نفع غير ليس فيه خلل. فقال أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة 800 درهم فأصاب به عيبا وجد به عيبا فرده، فأراد رده إلى ابن عمر فلم يقبله فترافع إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال لا، فرده عليه قال لا. شوف الورع، قد يشك من أين أتى الخلل، من عندي أم من عند كذا. ف يعني ظاهر الحديث إنما امتنع عن الورع لا وده لا ينبغي أن نشك في صحابة، يعني الظاهر لابد أن يفهم هكذا. لو عندنا الآن لو مثلا عنده ورق شوية وقلت له احلف مش هيحلف، فتعرف أنه هو كذاب، فخايف لو حلف والناس يعني قد يكونوا لا يصلون ولا يركعونها، ولكن لو طلبت منه الحلف لا يحلف. الناس بتخاف من القرآن والحلف بالله. فابن عمر يعني من ورعه، لأن الحلف يعني ما كانوا يحلفون كثيرا. لذلك عائشة رضي الله عنها لما أراد ابن أختها أسماء عروة بن الزبير وهي خالتهم، وكانت يأتيها أموال كأزواج النبي زوجات النبي رضي الله عنهم من الأنفال ومن أمراء المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان وهكذا، فكانت تزكي زكاء، فعروة ابن أختها أراد أن يحجر عليها، لا حول ولا قوة إلا بالله، من كثرة ما تنفقه في الزكوات، وزكوات مش واجبة استحباب، فغضبت منه وقطعته 6 أشهر. متخيل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وأصحابه الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل الصحابة أن يقاطعوهم إلى 50 يوما، حديث البخاري ومسلم في آيات سورة التوبة. فكان كعب بن مالك بيته ملتصقا ببيت ابن عمه، لا أحد يتكلم مع هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك جيش العسرة. كان كعب بن مالك يتسلق على جدار بيته وهو ملتصق في بيت ابن عمه ويقول له السلام عليك ولا يرد عليه. فانظر، انت متخيل 50 يوما حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا انهم، نسال الله العفو والعافيه. فهنا هذا من اهم ما يكون. الحديث في الصحيحين لا يجوز الهجره فوق 3، هذا في المسائل التي ليس فيها معتقد وأهل أهواء وأهل بدع وهكذا. أما الأمور الدنيوية فلا يجوز بلا خلاف أن تزيد على 3 ليال، تمام؟ فهنا خلط الناس. يبقى مثلا مبتدع، وحدث معي مع ابن عم لي، فاشتكاني لكل أقاربي، يا شيخ ينفع قطع صلة الرحم في لبس؟ لا، المسألة مهمة. النبي الصحابة أمرهم 50 يوما، أليس هذا قطع للرحم وللصلة وللأقارب؟ وعائشة رضي الله عنها 6 أشهر. فبين المسألة دي في غاية الأهمية في كتابي من سنين عدة، التحذير والتبيين بوجوب الرد على المخالفين بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين. فأتيت بكل هذه الأدلة، أدلة كثيرة، كتاب PDF موجود على الموقع. فلابد من هذا، حتى قلة العلم يدخل الناس بعض الأمور في بعض لأنهم لا يعلمون. طيب، قال وهذه القصة اشتهرت فلم تنكر، معناه هذا إجماع سكوتي، فكانت إجماعا. ويتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول، هؤلاء إن التجار هم الفجار، ياخد السلعة كويس، عيب ده انا مديها لك على الفرازة ما شاء الله، وهو اعوذ بالله منه شيطان. قال في صحة البراءة من المجهول، ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه، وإن قمنا بفساد الشرط فالبيع صحيح، لأن ابن عمر باع بشرط البراءة، هو باع بشرط البراءة ولا يعلم أن هذا العبد فيه شيء، فأجمعوا على صحته ويتخرج فساده بناء على الشروط الفاسدة. ما الحديث؟ المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فالشرط لابد أن يكون صحيحا. يا الذين أمنوا أوفوا بالعقود، أي عقود؟ العقود اللي هي العهود، وكل عقد فيه شروط، فلابد لهذه الشروط أن تكون صحيحة، كما في الحديث الصحيحين ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. لابد أن يكون هذا الشرط موافق للكتاب والسنة ولا يخالف الكتاب والسنة والإجماع. تمام؟ في إشكال في مسألة الرد بالعيب؟ أذان؟ طيب. باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة. بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به ويربح، فيقول رأس مالي فيه 100 بعتكه بها وربح 10، فهذا جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم، وإن قال بعتك بها وربح 1 درهم في كل 10 فهو صحيح أيضا جائز غير مكروه، ولأن الثمن معلوم فهي كالتي قبلها. هنا بينت قبل ذلك مسألة الربحية، ليس هناك دليل يدل على الثلث أو النصف أو كذا أو كذا، المسألة مربوطة بسعر النفخ وعدم الطمع والجشع. أخ كان حضر معانا مرة فقال لي يا شيخ واحد بيجيب مثلا الحاجة 50 ويبيعها 250 واللي حواليه بيبيعها مثلا 75 أو ما شابه، فالأخ لما قال له كده قال له لا أنا براحتي، إيه المشكلة؟ حاجة عجب والله العظيم، براحته إزاي يعني؟ طب الناس هو هذا لا يعلم، فالناس دلوقتي ما شاء الله ممكن تروح لكذا محل عشان تاخد الحاجة بسعر أرخص، فهو غباء منه، إلا أن يكون مسألة غير معلوم سعرها فيبالغ في الأمر، فهذا أنت مرتبط بسعر النفي، يبقى المسألة تساوي كذا، فأنت عندما تجعلها تساوي 10 هي بواحد تبقى 10 أو 5، هذا لا ضرر ولا ضرار، ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل. نعم ليس هناك تحديد ربح معين، ولكن هناك الأخلاق وعدم الغش والغرر، ونهى رسول الله عن بيع الغرر. ولكن بعض يستدلون بمثلا حديث مثلا عثمان لما اشترى الأرض أو مادري والأرض وباعه بمادري بثمن أغلى 10 يعني 10 مرات أغلى من الثمن الذي اشترى به. لا دي مسألة ثانية، هي دي منفصلة، حدث ذلك أيضا مع ابن عمر. فده هذا كان من الأنفال والغنيمة وأشياء كالذهب والفضة والأحجار الكريمة وسعرها كذا، وما هو عروة البارقي كما في البخاري صحيح البخاري أعطاه النبي دينار ليشتري به شاه، فاشترى بالدينار شاتين، وفي الطريق باع شاة بدينار ورجع لرسول الله بالدينار وبشاة. هنا هذه المسألة عروة البارقي دعا له النبي بصفقة يمينه فقال بعد أن مات رسول الله قال كنت أشتري بواقي التراب وكذا وكذا وأكسب فيه كسبا شديدا. هذا الحديث هو في البخاري والبعض يعني شكك في الرواية لأن هناك يعني سند الإمام البخاري جزء من الرواية يعني يشكك أنه عند البخاري، ولكن ابن حجر رد على هذا الكلام. فهنا المسألة بلا شك قد يستغلونه في هذه المسألة، ولكن عندنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي رأى ما أتى به والنبي في مكة وكان تاجرا يتاجر في مال خديجة رضي الله عنها، فعنده خبرة، ومن ثم لا يجوز تأخير بنا عن وقت الحاجة. فإن بالغ في هذه المسألة، ولذلك البعض ضعف الحديث وقال هذا ما ينفعش، يعني هذا قالوا هذا، قالوا هذا الثمن أن النبي بارك الله لك في صفقة يمينك، فهذا يبين. لكن المسألة هنا توجد الصورة مثلا في ماذا قلت قبل هذا، مثلا ضربت مثال للحديد، الطن كان ب900 جنيه، أقل من 1000، وصل ل40 و45 والآن 30 35. فمن كان عنده حديد ب1000 جنيه وباعه اليوم ب35 فلا شيء فيه، أضعفت 35 ضعفا لما يبقى فيه ضابط لهذه المسألة. لكن سعر المثل ونفس الشيء والناس تعلم قيمته فيبيعه ويخالف، هذا ليس، والعرف مصدر من مصادر التشريع، ففي هذه الحالة ليس كما يقولون، عندنا عرف نرجع إليه، وهذه تساوي في السوق كذا، فلو كانت أزيد منها بمرات كثيرة فذهب الرجل وعلم أنها كذا سيرجع إليه ويحدث شقاق بينهما. ماذا؟ حتى في السوق لما تروح، هو هذا لا يحصل هذا إلا في السوق. النبي قال صلى الله عليه وسلم يعني أفسد الأماكن في الدنيا الأسواق، وأطهرها بيوت الله. فهذا موجود، هذا واقع، هذا واقع، ونحن نقاب. ما هي المشكلة إزاي؟ مشكلة في أين؟ الفساد الخلقي والفساد الديني. فالأمر يعني نسأل رجل الآن يأخذون الأطباء، يأخذون الرجال ويقطعون أجسامهم ويسرقون منهم الكلى وكذا وكذا وكذا وكذا، أكثر من ذلك. الكلام ده سمعته من حوالي 40 سنة، كان في موضوع حصل في أمريكا، كانوا يدخلون، الكلام ده من 40 سنة، يدخلون، وكانت مستشفيات كبيرة، يدخلون الناس في مرض يوم يومين الأمر ينتهي، فيحدث يموت الرجل. فبعض الأطباء كفر ولكن رأوا أمور فتتبعوا، فعلموا أن هناك أطباء يتعمدون هذا ليبيعون هذه الأعضاء في أعضاء الإنسان. وهذا حدث في مصر وفي غير مصر، نسأل الله العفو والعافية، انتشرت وبقت فضيحة، حتى مديرين أو مديرون للمستشفيات كانوا يفعلون هذا. فالأمر بقى عظيم، احنا هنبص لسلعة، سلعة مقدور عليها وهينة، لكن يخش عشان يعمل عملية ياخدوا له حتة كيلة ولا بتاع، نهار أبيض. نسأل الله العفو والعافية، أمر عظيم والله، عياذا بالله. فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، أنا أقول له في قطعة لا ما مش مشاكل ان شاء الله. ما هو دلوقتي في صناع يعني ابو سهيل بارك الله فيه يعني متمكن في صنعته. فما هو المشكله هنا كما قلت من قبل يعني يبقى مثلا رجل عنده صنعه ومتمرس فيها ورجل كبير وشعره ابيض فعنده عمال معه يساعدونه فالشاب الصغير ده سنة ولا سنتين يعمل نفسه قصة خلاص صنايع كبير واحد يجيبه بقى يعمل الشيء يبوظ بعد يومين ثلاثة فاللي عنده خبرة بقت مشكلة في كل الصناعات في كل الصناعات تعجل كما قلت قبل ذلك غالب الناس الآن الشباب لا يريدون أن يعملوا في الزراعة لأن الزراعة تحتاج إلى شهور حتى تحصد الثمرة فإنسان يتقي الله وعنده صنعة ويعلم أن ما حوله هم دول بيبوظوا الصنعة بيفسدوها يبقى مثلا الصنعة بكذا وهو ما عندوش وهو كذا ويعرف أنه الصنايع النظيف بياخد أكتر فراح يعمل الشيء عمل غير مستقيم وفيه خلل فيكون العيب على الصانع المتميز هذا يحدث طبعا هو هذا فلا حرج انت تقول لهم الشرط يعني عجبك عجبك مش عجبك انت حر نعم فليس فيه شيء فصل ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن وما يزداد فيه في مدة الخيار يخبر به البيعان بالخيار خيار ثلاثة أيام أو أقل أو ما شابه لأنه من الثمن وما حط عنه في الخيار نقصه لذلك ومبنى المرابحة على الأمانة بيع المرابحة على الأمانة هم قالوا يعني طبعا هذا الكلام يخبر برأس ماله ثم بيع يبيع به ويقول رأس مالي 100 وبعتكه بها وربح 10 هذا لا يحدث في كل زمان في كل مكان الآن لا يحدث الآن لا يحدث المسألة كده يعني غير موجودة في في العرف خالص ولكن هي القضية مرجعها كما قلت تقوى الله وعدم الطمع والجشع وإن عمل في العين عملا من قصارة أو خياطة أو حمل أخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه أو بأجرة قال أحمد يبين ما اشتراه به وما لزمه فإن ضم ذلك إلى رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجز لأنه كذب وقال هنا إن عمل في العين عملا من قصارة يعني اشترى قطعة قماش فذهب إلى الخياط ليفعل كذا وكذا اختلفت واختلف ثمنها وسعرها هذه غير الذي لم تبث ولم تلمس فبيضرب لك المثال في مسألة الذي يحدث في السلعة تمام؟ فصل فإن نقص المبيع لمرض أو تلف جزء أو تعيب أو وجد به عيبا أو جني عليه فأخذ أرشه أخبر بالحال على وجهه يبقى في عدم غش يعني مثلا وهذا يحدث يبقى العربية خربانة وفيها عيوب كثيرة جدا يروح يعمل لها بياض بنور بألوان جيدة ويجعلها كالجديدة والذي يشتري ليس عنده خبرة لم ينزل تحت السيارة ليعلم يعني أحشاء السيارة من أعضائها وهذه المكنة الذي فيها، فيغتر بالشكل الجميل، وهذا يحدث عياذا بالله. فقال هنا وقال أبو الخطاب من الحنابلة يحط الأرش اللي هو الفرق بين الجديد والمستعمل أو النقص والسليم، يحط الأرش من الثمن ويخبر بما بقي فيقول تقوم على كذا، والأول أولى، لأنه بيبقى فيه رجل يعلم يقوم الشيء والسلعة وعنده خبرة، يقول لك دي تساوي كذا، فلو كان وهي جديدة بكذا وعندما حدث فيها خلل فهذا الخلل الخبير يعلم هذا الخلل يساوي كذا حتى لا يحدث إشكال بين المسلمين. فقال فيقول تقوم على كذا، قال والأول أولى لأنه أبعد من اللبس، والفرق بين الأرش والكذب أن الأرش عوض ثمن، فهو كثمن جزء بيع منه، لأنه حدث خلل أنت اشتريته بألف وينقص سبعمائة، ينقص ثلاثمائة ويبقى سبعمائة، والكسب لم ينقص به البيع. فصل. وبيع التولية هو بيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وهذا لا يحدث، ولكن إن حدث الأصل أنت أنا أبيع الشيء لأكسب فيه، ممكن يبقى مثلا عنده دكان وأراد أن يترك هذا الدكان والسلع التي فيه فيبيعها بنفس الثمن الذي اشتراه به، وهذا من باب التيسير على نفسه وعلى الذي يشتري منه، قد يكون اشترى السلعة في وقت بكذا فزادت السلعة، فقال هو اشتريها بما كما اشتريها بما اشتريته، يعني أبيعها لك بنفس السعر الذي اشتريته من الآخر. فقال وحكمه حكم المرابحة فيها فيما ذكرنا، ويصح بلفظ البيع ولفظ التولية لأنه مؤد لمعناه كما في العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال أحمد ولا بأس ببيع الرقم. قال وهو الثمن وهو الثمن الذي يكتب على الثوب ترقيم، وهذا يحدث كل الباعة سيما في الأسواق والخضرات وما شابه، يبقى فيه كده معلقة بورقة فيها عصا بعشرين خمسة وعشرون بكذا وكذا وكذا. فقال ولا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولا بد من عمله حال العقد ليكون معلوما، فإن لم يعلم فالبيع باطل لأن الثمن مجهول. أنت دلوقتي بتشتري شيء، بعض الناس لا يضعون الرقم فتشتري، لابد هتقول له بكم هذا فهكذا. وقال لأن البيع لأن الثمن مجهول. قال والمساومة عندي أسهل من المرابحة، المساومة قال لك بخمسون تقول له بأربعين هكذا، لأن البيع بيع المرابحة يعتبر به أمانة واسترسال من المشتري، ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة، وتحري الصدق ده غالب التجار ليس كذلك. وقال في رجلين اشترى ثوبا بعشرين ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين فإنه يخير في المرابحة بإحدى وعشرين لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه بأحد عشر كما قلت الآن، يعني اللي هو بعد 250 هو بخمسين ذهب وعلم أنه غش وتحايل عليه. فالمسألة هنا يعني بيبقى الطمع يؤدي إلى الفساد، وحتى الذي يبيع يعني، وهذا يؤدي إلى يفكر نفسه الإنسان لما يبقى طماع في دكانه أو محل وما شابه، الناس بتنفر منه بيضحك عليهم تنفر منه، ممكن يترك الدكان ويسيب الموضوع خالص. قبل أن ندخل في المواضعة هو حاجة بسيطة إن شاء الله، مسألة العلامة والماركة، يعني مثلا في التليفونات مثلا سامسونج ولا ايفون او كذا او كذا او كذا او كذا، ونفس نفس الماركة هي هي، نفس التليفون هو هو. ففي تليفونات بتخش 100,000 أو أكتر، فالمسألة هنا الماركة بلا شك الأمر بيبقى يعتبر يعني علامة معلومة عندنا في مسائل الشركات. الشركة ذو الجاه يعني إيه؟ رجل تاجر كبير، ومن كونه تاجرا كبيرا يستطيع أن ينزل إلى السوق جملة ويشتري حاجات بمئات الآلاف وليس معه 1,000، ويبيع ثم يرجع بعد أن يبيع يعطي ثمن السلعة. تمام؟ شركة الوجوه، رجل معلوم كذا وكذا وكذا، نفس مسألة الماركة. يقول لك دي كذا صيني تعبان وده ياباني وده مش عارف ايه، كل هذا طبعا يدخل في سائر السلعة، وده هذا ينبغي ألا يكون هناك خلاف فيه. لكن المصيبة الزرقاء عند المصريين هداهم الله، وطبعا مش مصريين بس، يبقى الشيء شبيه ما هو دلوقتي. حتى الكتب بتاعتي، في بعض الكتب لا سيما كتاب قواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، من غير أن يستشيروا مسألة، أنا البي دي اف موجود في كل الدنيا تمام، أكثر من 80 كتاب، فأجعله مجانا. يبقى أنت عايز تأخذ الكتاب بتاعي وتروح تبيعه وتشتري فيه وأنت ما تدينيش حقي، وكل كتاب مكتوب عليه الحقوق، حقوق الطبع محفوظة تمام، فينزلوا ويعملوا طبعات من الكتاب ويبيعوا ويشتروا ولا يعبروني أصلا. أنت متخيل؟ فمشكلة اللي بيحصل بقى الآن الهواتف مثلا والسلع اللي هي موجودة قطع غير لأي حاجة. الصين سبحان الله مارد مارد السلعة، غالب السلع سلعة تساوي 20,000 وفي سلعة شبهها تساوي 1,000 جنيه، فيجي التجار الضلال بتوع مصر يديله 1,000 ويقول له دي ب20 وانا هنزلك خلاها 17. لا حول ولا قوة الا بالله، انت متخيل؟ فالمسألة هنا عياذا بالله صراع فرافي. وبيع الموضع أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضعه كذا، ينقصه من يعني باع سلعة وعارف هي بكذا، يقول له أنا عندي مصلحة تانية وهبيعها وهنزلك في السعر، هذا لا حرج فيه. أو يقول ووضيعة درهم على كل من كل 10، وحكمه حكم المرابحة في تفصيله. فإذا قال هي المسألة هنا بيبقى فيه مصلحة، يعني مثلا أنا لا أريد أن أشتري هذا الهاتف وعندي هاتفي، فأتى رجل وقال لي هذا الهاتف ب20,000 مثلا، أنا ما ليش في الهواتف، أنا بقعد يعني من ساعة ما جبت الهواتف ما غيرتش حاجة غير حاجة بسيطة يعني. المهم بضرب المثال، فيأتي ويقول هو محتاج مثلا يجهز بنته أو ما شابه، فاضطر أنه يبيعه بأقل، لو باعه بثمنه مش حدش هيشتريه. فالثاني يقول له أنا لا أريد هذا الهاتف، فوجد تنقص من السلعة فيأخذه وهو لا يحتاجه، فلربما وجدت صورة لأنه لا يحتاجه وإنما يشارك هذا الرجل ليجهز ابنته، فيحدث هذا نوع من التيسير والتسهيل في المسألة. فإذا قال رأس مالي فيه 100 بعتك بها، قال ووضيعة درهم يعني نقص جنيه 10 جنيه وهكذا من كل 10، فالثمن 90 لأن المحطوط الذي ينقص 10 وعشر 110، وإن قال بوضيعة درهم لكل 10 الحط من كل 1 10 دراهم درهما والباقي 90، وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم. الشاهد في المسألة مسألة أن تنقص من السلعة لضرورة، تمام؟ نعم. لما كان هناك الورع تميم الداري على ما أذكر في صحيح مسلم، عبده وخادمه باع له جمل بثمن كبير، فذهب إلى الرجل وقال له أبيعك بأنقص وأنقص وأنقص. هو يعني خادمه أتى له بالمال، فرجع ليقول له هذا الجمل لا يساوي ما أخذت أنا الثمن عليه. سبحان الله. فصل آخر فصل. وإقالة النادم في البيع مستحبة، هذه بقى اللي مش موجودة في العالم إلا من رحم الله وقليل ما هم. إقالة النادم، واحد رجع في كلامه غصب عنه، عنده مشكلة وعايز يرجع السلعة، أبدا مش هكذا. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. شوف الحديث الجميل، انت رجعت السلعة، انت صاحب دكان ورجعت السلعة، يوم القيامة ربنا يفك عثرتك ويفرج عنك لهذا الأمر. لكن الناس لا تدري بهذا هذا الكسب العظيم والرزق الجميل، ولو علموا ما فعلوا. حديث النبي إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، رواه أبو داود، وهي فسخ في أصح روايتين. وعنه أنه بيع لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي، ما هو بيقول فسخ وبيع، ما هو البيع هو باعه ثم بعد ذلك رجع في بيعته، فقال هو فسخ. زي مسألة الطلاق والخلع، الطلاق غير الخلع. الإنسان لو طلق امرأته ثلاث مرات انتهت، لا ترجع إليه مرة أخرى. لو في امرأة وكان يعني عندها نوع من الاضطراب فطلبت زوجها أن يخلعها، وحدث هذا مع بعض الناس الذين يحضرون معنا ونقل الصورة يعني، فأصرت على زوجها أن يخلع، عايزة تريد أن الخلع، فبعد أن خلعت ندمت وبكت وأراد أن ترجع. فلو حدث لرجل نفس الصورة، فالخلع لو حدث مرة أو مرتين نفس المرأة وكانت هي التي تريد أن تخلع، فليس هذا بخلع، ليس هذا بطلاق، فلا تحسب من الطلقات الثلاث. قال تعالى الطلاق مرتان، ثم في آيات سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق مرتان، ثم بعد نفس الآية تكلم عن الخلع، ثم بعد ذلك الطلقة الثالثة. فقال ترجمان القرآن الطلقة الثالثة وطلقتان، فالخلع في الآية التي قبلها لا يحسب، وإلا لو حسب لكانت أربع طلقات. وهذا من أقوى الأدلة في هذه، لأن الخلع ليس هو فسخ وليس بطلاق، تمام؟ نفس المسألة في البيع والفسخ. قال وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه، لأن الإقالة الرفع والإزالة. بيع السلم كما سيأتي تبيع شيئا ليس السلعة غير موجودة، وستأتي تعطيه السلعة بعد فترة طويلة ممكن شهور. فقال هنا وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه، لأن الإقالة الرفع والإزالة، ومنه أقاله الله عثرته، أو أقال الله عثرته، وذلك هو الفسخ، ولأنها تتقدر بالثمن الأول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع، فكانت فسخا، هو يرجح لك الفسخ أو البيع. فالمسألة الخلاف يعني مش قوي، يعني سواء فسخ، أما مسألة الطلاق والفسخ مهم. فقال هنا فكانت فسخا كالرد بالعيب، فعلى هذا يجوز في المبيع قبل قبضه. الفسخ لما تقول الخلع حتى ألف مرات ترجع إليه. آه خلع نعم مش ما في هم ما بتوصلش بس بقول يعني هو فعلا يعني هو فعلا وهذا الراجح قاله الإمام أحمد بن حنبل وابن عباس. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.